بسم الكريم زديت نشادي وعلى الهادي يصلي يا عشاق طه الغالي صلوا عليه بسم الكريم بديت نشادي الله الله وعلى الهادي أصلي طه حبيبنا بسم الكريم بديت نشادي الله الله وعلى الهادي أصلي طه حبيبنا أهلا وسهلا بضيوفنا أهلا وسهلا يا رسول الله أنت الحبيب المجد يا عظيم.